بديع الخلق لله تبارك وتعالى. يخرج الحي من الميت. الحي زرع حي من ميت، الحب والنوى كان ميت استكن، فهذا في استكنانه كذا في موت. وكذلك مخرج الميت ومخرج الميت من الحي، فالله تبارك وتعالى كذلك هو مخرج الميت من الحي. الحب والنوى من الزرع والثمار، وكذلك كلمة الحي والميت تشمل أكثر من هذا. كل حياة سواء للحيوان أو يعني للنبات، هذا كلها يخرجها الله تبارك وتعالى من موت قبله. وكذلك هذه يعني هذا الحيوان وهذا النبات بعد حياته يتحول بعد ذلك إلى الموت. في الإنسان كنا أموات فأحيانا الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك بعد هذه الحياة يميتنا الله تبارك وتعالى. ولذلك الكافر يعترف يوم القيامة يقول ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. أمتنا اثنتين موت كنا ديت، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. كنا أمواتا لم نكن شيء، أو كنا في يعني من مواد هذه الأرض، ثم بعد ذلك أحيانا الله تبارك وتعالى في بطون أمهاتنا ثم يميتنا ونقبر ثم يحيينا الله تبارك وتعالى. فالله يخرج الحي من الميت نباتا وحيوانا ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله، ذلكم بالإشارة إلى البعيد تعظيما لشأن الرب تبارك وتعالى الله. فأنا تؤفكون، فأنا تؤفكون، أنا كيف، كيف تؤفكون. الإفك هو أصل الإفك أفكه معنى قلبه، يعني تنقلبون على رؤوسكم هكذا شأن من لا يفقه. فالإنسان يعني فأنا تؤفكون يعني تنكسون على رؤوسكم فلا تفهمون، يعني كن مستويا حتى تفهم ما يقال لك. فأنا تؤفكون تصرفون وتقلبون عن هذا الحق الواضح. فهذه هذه صنعة الرب تبارك وتعالى، وهذه آلاؤه، وهذا فعله. هل يصرف الإنسان عن هذا الإله ليعبد غيره مما لا يخلق شيئا؟ فمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. إن الله فارق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون. فارق الإصباح، الليل يغطي بظلمته الأرض ثم يأتي النهار فيشق هذه الظلمة من الأفق، يشقها ثم يزيح الليل شيئا فشيئا حتى يزيحه. فظهور نور الفجر في الأفق نجد أنه كأنه يفلق يعني جسم الليل المظلم فيشقه ثم بعد ذلك يزيحه. فالق سمى الله تبارك وتعالى، سمى الآن فلق الصبح، فلق لأنه يعني شق وإزاحة لهذا الليل عن وجه الأرض. فالق الإصباح الذي يفعل هذا أمر عظيم. قد رأى البشر بعد تقدم علومهم أن هذا الأمر كائن، بأن هذه الأرض التي يعيش عليها كل هؤلاء البشر في حركتها نحو الشمس يكون يعني فعل الليل والنهار، وهذا أمر يفوق الوصف، إذ قدرة الرب تبارك وتعالى في حمل هذه الأرض كلها ولتبقى كرة هكذا معلقة في هذا الفضاء وتدور دورتها حول نفسها ثم يعني دورتها بعد ذلك حول الشمس على هذا النحو في حساب دقيق، هذا أمر لا يقدر عليه إلا الرب تبارك وتعالى. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. جعل الليل سكنا للمخلوقات، النبات يسكن فيه والحيوان يسكن فيه والإنسان يسكن فيه، وسكون السكون هو الهدوء والراحة، والظلمة مناسبة يعني للهدوء والراحة. فجعل بمعنى أنه خلق، خلق الله تبارك وتعالى الليل سكن له، وهذا السكن والراحة لازمة للإنسان، لولا لما بقي الخلق، الخلق لا يبقى، فإنه لو كان النهار مستمر أبدا لا انتهت قدرة هذا الإنسان، احترقت الأرض، لم يجد الإنسان وقت لراحة قواه، لا هدت قواه في وقت قصير ينتهي بعدها ويهلك بعدها. فالله جعل لكم الليل سكنا، انظروا هذا هذا فعل الرب تبارك وتعالى، وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. الشمس التي هي يعني وراء هذا الليل والنهار، والقمر الذي هو آية الليل، جعله الله تبارك وتعالى حسبانا. حسبانا مبالغة من الحساب، ما قالش حسابة، قال حسبان. وهذا الوزن اللي هو على وزن فعلان يأتي للمبالغة والامتلاء. وحسبانا يعني أنه حساب، حساب دقيق لا يتخلف ولا يتغير. وقد علم البشر اليوم من تتبعهم لحركة الشمس والقمر أن هذه الحركة منضبطة بحيث أن الشمس لا تتخلف ولا تتغير في دورانها ونظامها وجريانها ولا جزء من مليون جزء من ثانية. وكذلك أمر القمر في دورته حول هذه الأرض، ودورة الأرض كذلك حول نفسها وحول يعني الشمس بقمرها هذا الذي يدور حولها، كله منضبط انضباطا يفوق الوصف في الحساب. فالله يقول وجعل الشمس والقمر حسبانا، أي بحساب دقيق، كما قال جل وعلا الشمس والقمر بحسبان. ثم قال جل وعلا ذلك تقدير العزيز العليم. ذلك يعني هذا الضبط الهائل، وأن كل شيء يجري في مساره بوقت محدد لا يتخلف. تقدير، تقدير أعطى كل شيء قدره ومقداره. العزيز الغالب الذي لا يغلبه شيء سبحانه وتعالى، فالله هو الغالب الذي لا يغلبه شيء، ولذلك هو قهر الشمس، قهر القمر، قهر النجوم، قهر هذه، قهر الأرض. فكل شيء هذا مقهور مربوب يسير في حسابه الدقيق، كما قال جل وعلا ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. فالسماء والأرض تأتي الله تبارك وتعالى طائعة مسخرة مذللة لأمره تبارك وتعالى، لا تتخلف شيئا عن أمره سبحانه وتعالى. ذلك تقدير العزيز، العز الغلبة يعني الغالب، العز هو الغالب الذي لا يغلبه أحد، فالله هو العزيز سبحانه وتعالى. العزة في لغة العرب هي الغلبة، ولذلك يقولون من عز بسه لنفسه فضلا عن غيره ضره. فلا إله إلا هو على الحقيقة. ثم جمع الله تبارك وتعالى يعني مقتضى صفات الألوهية فقال خالق كل شيء، كل شيء، كل ما سواه سبحانه وتعالى فمخلوق فاعبدوه، إذن هذا هو الإله الحق فاعبدوه. ثم وهو على كل شيء وكيل، فهو خالق كل شيء وهو المتوكل بكل شيء، والمتوكل بالأمر هو الذي له التصريف فيه. لا تدركه الأبصار، أبصار الخلق لا تدركه سبحانه وتعالى، فإنه محتجب عن خلقه بكبريائه وعظمته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور، لو حرق لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. والله تبارك وتعالى لا يغيب عن بصره شيء من خلقه جل وعلا. لا تدركه الأبصار تحيط به، ولكن يراه المؤمنون يعني في الآخرة، كما ثبت بذلك الأحاديث، وكما جاء أيضا نصوص القرآن بهذا كقوله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله تبارك وتعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. قول النبي صلوات الله وسلامه عليه لما سئل يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة قال هل تضامون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب أو حجاب، هل تضامون أو تضارون في رؤية القمر ليس دونه حجاب أو سحاب. ثم قال النبي فإنكم سترون ربكم كذلك، أي يعني كل يراه وهو في موقعه في الجنة يرى ربه سبحانه وتعالى دون تزاحم ودون مضار، دون أن يضر بعضهم بعضا ليروا ربهم سبحانه وتعالى. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، أي أنه سبحانه وتعالى محيط، يحيط بصره بكل خلقه سبحانه وتعالى، لا يغيب شيء ولو قليل لا عن بصره ولا عن سمعه ولا عن علمه سبحانه وتعالى، بل قد أحاط بكل شيء علما، بصره يدرك كل مخلوقاته سبحانه وتعالى، سمعه في كل مكان فيسمع مخلوقاته سبحانه وتعالى على اختلاف اللغات واللهجات بجميع الأصوات في كل الأوقات. الله سبحانه وتعالى هو على كل شيء شهيد، هو السميع البصير. أن ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة تلاجون سرا إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وهو اللطيف الخبير، اللطيف حيث يرى الكل ويعلم الكل ولا يراه خلقه سبحانه وتعالى. الخبير العليم سبحانه وتعالى، العليم سبحانه وتعالى، العلم الكامل الخفي بكل خفاياهم سبحانه وتعالى، فالخبرة أخص من العلم. ثم قال جل وعلا: قد جاءكم بصائر من ربكم. بعد هذا البيان المستوفى لأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، وبعد هذا المقارنة بين الرب الإله الذي لا إله إلا هو وهذه صفاته، وبين ما يعبد من دونه سبحانه وتعالى، ماذا يعبد من دونه، ماذا يمكن أن يعبد البشر من دون الله تبارك وتعالى؟ عباد، إناث، فمخلوقات لا تنفع لنفسها نفع ولا ضر، أشرفها الشمس، يعني أشرف ما عبد الناس من المخلوقات الشمس، وأشرفهم الملائكة، هذه أشرف ما عبد يعني البشر من المخلوقات. وكان مشرك العرب يفتخرون على المسلمين ويرون أنهم أحسن حالا من النصارى، ويقول: آلهتنا خير أم هو؟ آلهتنا التي نعبد هي الملائكة خير أم هو أم عيسى بن مريم؟ قال جل وعلا: هل كله خلق الرب وفعله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يأتي المقارنة بما يعبد من دون الله تبارك وتعالى، فقال جل وعلا: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. انظر ظلم الإنسان الكافر المشرك، كيف ينصرف عن الرب الإله خالق هذا الخلق بهذا الإبداع وما فيه من هذه الآيات، وينصرف فيقوم يجعل لله تبارك وتعالى الجن يجعلهم شركاء لله تبارك وتعالى في الخلق في الحق، فيصرف من هذا الذي يعني خلقه الله تبارك وتعالى ويقربه قربان لهذه الشياطين، يعتقد بأن هؤلاء الجن هم شركاء لله تبارك وتعالى. فإن العرب كانت تعتقد بأن الله قد تزوج بالجن وولد له الملائكة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وجعلوا لله شركاء الجن، يعني الجن يجعلوهم شركاء لله تبارك وتعالى، وخلقه، والحال أن الله تبارك وتعالى خارقهم، ليسوا شركاء له سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. خرقوا له، نسبوا لله تبارك وتعالى، وسمى الله نسبتهم هذه البنين والبنات أنه خرق، لأن هذا أمر يعني لا يقوله إلا أخرق، فاقد العقل، فاقد الفهم. وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، خرقوا لله عز وجل بنين وبنات. بنين مثل ما قال يعني النصارى أن عيسى إله من إله، هو ابن الله البكر، هو ابنه بكره الذي أحبه من كل قلبه وليه، فكيف يكون الله ولد سبحانه وتعالى؟ الله عن ذلك علوا كبير. وبنات كلام العرب، فإن العرب زعموا أن الملائكة بنات الله تبارك وتعالى، أن الله تزوج بالجن وولد له الملائكة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، بالجهل والتقول على الله تبارك وتعالى والكذب والافتراء. قال جل وعلا: سبحانه وتعالى عما يصفون. سبحانه تنزيها له سبحانه وتعالى، التسبيح التنزيه والإبعاد، يعني أن الله تبارك وتعالى منزه بعيد عن هذا الذي عن هذا الوصف يعني الخبيث الذي يصفونه لله تبارك وتعالى بأنه يتزوج وأنه يولد له، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. سبحانه وتعالى، تعالى الرب تبارك وتعالى مكانا ومقاما عن أن يكون على هذا النحو الذي يصفه به هؤلاء المجرمون الكاذبون على الله تبارك وتعالى. سبحانه وتعالى عما يصفون، وصفهم هذا يعني وصفهم الرب تبارك وتعالى بهذه الصفات التي هي من صفات المخلوقين الذي تعالى الله تبارك وتعالى صفات النقص، والله تبارك وتعالى هو الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء سبحانه وتعالى. كيف يكون لهذا الإله خالق السماوات والأرض الملك الذي لا ملك غيره سبحانه وتعالى أن يكون بهذا الوصف الذي يصف به هؤلاء المجرمون؟ سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، الإبداع هو الخلق على غير مثال، فالله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض على غير مثال سابق، يعني لم يكن هذا المثال موجود والله تبارك وتعالى نقله، تعالى الله عن ذلك، بل هو خلق أبرز السماوات والأرض يعني إلى من العدم إلى الوجود بغير مثال سابق، هو الذي أبدعها ونظمها ورتبها على هذا النحو البديع الذي به كانت سبحانه وتعالى. بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، أنى كيف يكون لله ولد، كما يقول النصارى في في في في في, في عيسى، واليهود في العزير، و مشرك العرب في الملائكة، أن يكون له ولد يولد له ولم تكن له صاحبة، ليس لله صاحبة يعني زوجة، تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك، فهو الفرد الصمد سبحانه وتعالى، ولم تكن له صاحبة زوجة، وخلق كل شيء، كل شيء خلقه الله، فكل ما سوى الله فهو مخلوق، ملائكة، الجن، الإنس، عيسى، العزير، بشر، الأرض، السماوات، كل ما سوى الله فهو من خلق الله، أبرزه من العدم سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا عن عيسى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فكل ما سوى خلقه سبحانه وتعالى، وليس منها شيء ولده أو منه سبحانه وتعالى، فلم ينفصل عن الله شيء، وليس له جزء سبحانه وتعالى، سبحان من لا جزء له سبحانه وتعالى، وجعلوا له من عباده جزء، إن الإنسان لكفور مبين، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، فمع خلقه لكل شيء لا يغيب عنه من هذه المخلوقات شيء، هو بكل شيء عليم، ليس علم يعني لفترة محدودة من الزمان علمه يوم خلقه ثم نسيه بعد ذلك، لا، وإنما علم دائم كامل، علم إحاطة في كل وقت وكل لحظة قبل أن يخلقه وبعد أن يخلقه وإلى زمانه المستقبل، ومحصي لكل عمل يقع من كل مخلوق، سواء كان مخلوقا مريدا كالإنسان يفعل بإرادة، أو مخلوقا لا إرادة له في الظاهر كالحجر والشجر والنهر والقطر، كل شيء قد علمه الله تبارك وتعالى وعلم حركته، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، فسقوط الورقة تسقط بعلم الله تبارك وتعالى، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، بل هو مع كل أحد في كل همسة من همسات لسانه، وفي كل خطرة من خطرات قلبه، وكم يمر على القلب من خطرات، لو أن إنسانا ذهب ليسجل ما يخطر بباله كل يوم لأخرج مجلدات في اليوم الواحد. خواطرك، انظر خواطرك ما يرد على قلبك في الليل والنهار من أحاديث ما يسميه الناس يعني أحلام اليقظة، ما تتمناه، ما تريده، صراعك مع هذا، خصومتك مع هذا، كلها بقلبك، تصارع هذا وتخاصم هذا وتحب هذا وتتمنى هذا ولا تتمنى هذا ويخطر ببالك هذا ويخطر بك. فالقلب من التقلب، القلب متقلب دائما ويفكر دائما وترد عليه خواطر هائلة جدا، كل هذا ما ضربه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. فإن الله تبارك وتعالى لم يجعل شيئا سواه يعبد من دون الله تبارك وتعالى، جعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، ما جعل الله تبارك وتعالى إلها غيره ليعبد معه سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك. فالله يقول قد جاءكم بصائر من ربكم، الله تبارك وتعالى وصف لكم نفسه سبحانه وتعالى بهذه الصفات المفصلة ليعرفكم بنفسه سبحانه وتعالى من خلال إخباره عن نفسه ومن خلال بيان مخلوقاته ومخترعاته ومصنوعاته، هذا الذي تعيشون فيه وأنتم كلكم من مخترعات هذا الرب ومصنوعاته. قد جاءكم بصائر من ربكم، آيات تبصرون بها تعرفون بها الحق والباطل، وأعظم ما أعظم الحق الله، لا حق أكبر من الله سبحانه وتعالى، وأعظم الباطل كل ما يدعى له الألوهية من دون الله تبارك وتعالى، هذه أعظم فرية، أكبر فرية ممكن أن تفترى في الأرض أن يقال أن هناك إله مع الله تبارك وتعالى. قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها، تهديد، هذا تهديد ونظام الجزاء عند الله تبارك وتعالى. قال فمن أبصر الحق فلنفسه نفع ذلك، اتخذ الطريق إلى الله تبارك وتعالى، عرف ربه وعبد الإله الذي يستحق الألوهة وهو الله سبحانه وتعالى وحده، فهذا لنفسه، هذا توحيده، إيمانه بالله تبارك وتعالى وتوحيد نفسه وتوحيده لله راجع لنفسه، لأن منفعة هذا ستعود عليه. ومن عني فعليها، من عني بعد هذه البصائر وبعد أن بينت لها فعليه، يعني على نفسه إثم ذلك، فجرت هذه إنما عليه، بمعنى نال تضر الله والأول لا ينفع الله. فمن عبد الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له قد أبصر، ولكنه لا ينفع الرب تبارك وتعالى بهذا وإنما ينفع نفسه. ومن عمي عن هذه البصائر وعبد غير الله تبارك وتعالى فإنه لا يضر الله تبارك وتعالى وإثمه على نفسه. ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. قل لهم هذا، قل لهم هذا يا محمد صلوات الله وسلامه عليه، ما أنا عليكم بحفيظ. النبي ليس حفيظا عليهم بمعنى أنه محصي يحصي أعمالهم ويكتبها ويحاسبهم على هذا، لا، وإنما الذي يحفظ أعمالهم ويعلم يعني من آمن على الحقيقة ومن كفر على الحقيقة فإنما هو الرب سبحانه وتعالى الذي القائم على كل نفس بما كسبت، فهو القائم على كل نفس بما كسبت الله تبارك وتعالى. ورسوله إنما هو منذر ومبلغ، مبلغ رسالة وليس مرسلا ليحاسب الناس على أعمالهم صلوات الله وسلامه عليه. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. قال جل وعلا وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. وكذلك كهذا البيان الواضح الذي لا يترك في الحق لبسة، الذي يصف الله تبارك وتعالى بما يليق به سبحانه وتعالى هو الحق، ويصف هذه الآلهة الباطلة كذلك بما هي عليها، ويقارن بين هذا وهذا ويفصل الأمور على هذا النحو. وكذلك يعني كذلك التفصيل، وكذلك نصرف الآيات، نصرفها التصريف تنويعها بين الوعد والوعيد وبين المقارنة هنا وهنا وبين بيان أن هذا هو الطريق ومن اتخذ هذا الطريق فلنفسه ومن تنكبه فعليها، بهذا التنويع الخطاب، تصريف الخطاب تنويعه، نصرف الآيات وليقولوا درست، يعني إذا رأوا هذا ورأوا هذا البيان المعجز وهذا الوصف البالغ البليغ للرب تبارك وتعالى، وكذلك الوصف الحقيقي لآلهتهم الباطلة. يقول درست، يقول هذا معلم هذا. ولذلك كان يقول عن النبي معلم مجنون، وهذا من تناقضهم. كيف يكون معلم ويكون مجنون؟ يعني كيف يكون معلم بالبناء المجهول؟ ما قالوا علمه الله، لا، وإنما قالوا يعلمه بشر، وقالوا إنما يعلمه بشر، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. فهذا الكلام يقول كلام بليغ وفصيح وواضح وبين ولا يترك في الحق، لكن هذا مجنون. لكن الذي أتى به مجنون ليس عاقلا، فتناقضوا بهذا. هذا دليل على يعني كفرهم وعنادهم وتناقضهم. وليقولوا درست، ليقول النبي درست، إن هذه دراسة وإنك أتيت بهذا يعني تعليم ودرسته، لكن ليس دراسة من الله جعلوها، وإنما دراسة جعلوها من قوم، إما بعض الأعاجم الذين اتهموا في مكة، وإما أنه يقول سمع من هنا أو سمع من هنا، أو ألقاها عليه جني أو نحو ذلك، فينسبون مصادر النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلى هذه المدعى، أو من مصدر لا نعلمه تملى عليه، هذه أمور تملى عليه. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست، عندما يروا يعني تنويع الخطاب وبلاغة الخطاب وإعجاز القرآن على هذا النحو، فيتهم النبي بأنه درس هذا القرآن وأوتيه، لكنهم لا ينسبونه إلى مصدره الحقيقي أنه من الله تبارك وتعالى الإله خالق اسم الأرض، وإنما ينسبونه إلى غيره. قال جل وعلا ولنبينه لقوم يعلمون، نبين هذا القرآن، هذا البيان الواضح، بس لكن لقوم يعلمون، لأهل العلم، لمن يعلمون الحق ويتبعونه، فيكون هذا هدى لهم وبصائر لهم. ثم بعد هذا البيان والإيضاح وقطع الحج يعني قطع العذر وإقامة الحجة على هذا النحو على هؤلاء المعاندين الكفار المشركين، قال جل وعلا للرسول اتبع ما أوحي إليك من ربك. إذن خذ طريقك، خذ طريق الله تبارك وتعالى، اتبع ما أوحي إليك من ربك، لا إله إلا هو، وأعرض عن المشركين. يعني تمسك بهذا الصلاة، اتبعها، خذ هذا الصلاة الذي أوحي إليك من ربك، وهو هذا القرآن الموحى إليه، وقال من ربك وأوحي، الله تبارك وتعالى هو الذي يوحي لعبده سبحانه وتعالى، اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو، تأكيد هذه الحقيقة أنه لا إله إلا الله، لا إله على الحقيقة، يستحق أن يعبد إلا الله، إذ هو خالق هذا الكون وهو مدبره ومصرفه سبحانه وتعالى. وأعرض عن المشركين، الإعراض يعني أعطيهم عرضك، تركهم. وأعرض عن المشركين، ثم قال جل وعلا ولو شاء الله ما أشركوا. هذه مشيئته الكونية القدرية، أن يقع هذا وأن يكون هذا في ملكه سبحانه وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى لو شاء أن يجعلهم على الهدى والتقى والتوحيد لفعل، ولكنه ابتلاهم سبحانه وتعالى، ابتلاهم بهذا التخيير ليأخذوا الطريق، وقد اختاروا طريق الشر. فنعم ولو شاء الله ما أشركوا، يعني أن يمنعهم من الشرك وأن يشرح قلوبهم للإسلام وأن يجعلهم على التوحيد لفعل الله تبارك وتعالى، ولكن الله تبارك وتعالى خذلهم وخلاهم بكفرهم وكذبهم واختيارهم طريق المعوج، يشوفوا طريق الهدى ولكنهم يتبعوا الطريق المعوج، فإن الله تبارك وتعالى خلاهم جل وعلا. ولو شاء الله ما أشركوا، ثم قال جل وعلا وما جعلناك عليهم حفيظا، لم نرسلك حفيظا عليهم، الحفيظ المحصي القائم على الأمر يحفظه، يعني لم نجعلك عليهم حفيظا تحفظهم من أن يقعوا في كفر أو شرك، لا، وإنما أنت قد أرسلت مبلغا ومنذرا، يعني من غلب استلب، العزيز العليم. وهذا من علمه سبحانه وتعالى، هذا من علمه أن يجعل هذه المخلوقات بهذا الحساب الدقيق، هذا من كمال علمه سبحانه وتعالى. ثم من صفاته، هذا كله توجيه، الله تبارك وتعالى يخبرنا بصفاته سبحانه وتعالى، ويرينا مخترعاته ومصنوعاته وأفعاله لنستدل بها عليه، لأن الصنعة تدل على الصنع، فهذه صنعة الله تبارك وتعالى. يقول هذا الذي صنع هذا، هذا هو الذي يستحق العبادة، لا هؤلاء الآلهة الذين تعبدونهم من دون الله سبحانه وتعالى. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. هو يعني الله الذي يدعوكم إلى عبادته وحده لا شريك له، الذي جعل لكم النجوم معروفة لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، فهذا من جعلها الله تبارك وتعالى من فوائدها. والهداية بالنجوم أمر عظيم جدا، قد عرف الناس هذا من قديم الزمان، وخريطة هذه النجوم أيضا خريطة منتظمة لا تتخلف ولا تتغير، فكل نجم بمطلعه ومغربه ومجموعته في حركة منتظمة لا تتخلف. وبهذا استطاع الناس على هذه الأرض أن يعرفوا يعني اتجاهاتهم في هذه الأرض، وأن يعرفوا كذلك المواقيت، يعني بطلوع النجم الفلاني، بغروبه، بأفوله، بالتقاء هذا النجم بهذا النجم، بالثوابت من النجوم كالنجم الذي يسمى بالنجم القطبي، فهذا نجم ثابت في السماء لا يتغير موقعه أبدا في أي مكان من الأرض، وبالتالي يعرف عندما خلص هذا مثل علامة موجودة في مكان واحد بالنسبة للأرض، فعند ذلك كل من يعني في الأرض يستطيع أن يهتدي بهذا النجم، ثم السيارات وكل شيء منضبط، حتى ما يسمى بالمذنبات التي تخرج ليس في يعني مدار مثلا دائري أو إهليجي، وإنما في يعني سيران متعرج، فإنها كذلك تسير بسيرها هذا المتعرج لا تتخلف عنه أبدا، بل تعيد دورتها هذه كما هي في كل مرة بنفس الوقت بنفس الميقات بنفس التحديد. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، حتى تهتدوا بها في الطرق في ظلمات البر، عندما يظلم البر سواء كان في الليل الشديد تخلص نرى النجم فنعرف أن نحن بنتجه في الشرق إلى الغرب إلى الشمال إلى الجنوب إلى يعني الجهات التي بين الشرق والغرب، فيعرف الإنسان وجهته. وكذلك في ظلمات البحر، عندما تكون أرض البحر يعني البحر مياهه ممتدة أينما توجهت ترى زرقة البحر لا تعرف، فعند ذلك تنظر إلى السماء فتعرف الجهة التي تسير فيها. لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. قال جل وعلا قد فصلنا الآيات، فصلها أنه بيّن حكمته في هذه الآية وفي هذه الآية وفي هذه الآية وخلق هذه الآية، فذكر هذه الآيات بالتفصيل آية آية. قد فصلنا الآيات، فصلها قطع هذه الآية عن آية حتى يعني يتبين لكم حكمة الرب وفعله في هذه الآيات التي خلقها آياته هذه المنظورة في السماء والأرض. وكذلك قد فصل الله تبارك وتعالى الآيات في البيان فيما أنزله من القرآن، هذه آياته مفصلة ومبينة وموضحة، قد فصل الله تبارك وتعالى فيها في الذكر والبيان بين هذا وهذا وهذا. لقوم يعلمون، ولكن هذا لقوم يعلمون، ناس عندهم علم، أما الذين يجهلون ولا يتعلمون ولا يسمعون فإنهم لا يستفيدون بهذا القرآن المنزل من الله تبارك وتعالى. ثم استطرادا كذلك ليعرفنا الله تبارك وتعالى بصفاته، قال وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة. وهو الله تبارك وتعالى الذي أنشأكم، يعني أيها المخاطبون أيها البشر، من نفس واحدة وآدم، هذا أصل البشر، هذا أصل البشر، خلقه الله تبارك وتعالى من طين هذه الأرض، خلقه في السماء من طين هذه الأرض، وأسجد له ملائكته، وخلق زوجته منه بضلع من أضلاعه، أنامه الله تبارك وتعالى وأخذ ضلع من أضلاعه فخلق له يعني حواء، فلما قام من نومه وجدها بجواره وزوجها الله تبارك وتعالى له من رحمة الله تبارك وتعالى وإحسانه به. ثم نشر في من كل بشر بعد ذلك الذين انتشروا في هذه الأرض بهذه الأعداد الهائلة جيلا بعد جيل من هذه النفس الواحدة. كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها اللي هو حواء وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. بث نشر، فهذا النشر لكل هذا البشر. الآن الأرض يعيش عليها 6 مليارات من البشر، وفي كل 100 سنة يتجدد يعني من على الأرض، فإن كل 100 سنة تقريبا يكون كل من على الأرض أصبحوا في بطنها ونشأ يعني قرن جديد وجيل جديد. وهذا أمر عظيم جدا، قدرة هائلة للرب تبارك وتعالى على الفعل. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، ثم قال جل وعلا: فمستقر ومستودع. فمستقر ومستودع، مستقر للنطفة ومستودع للغذاء. انظر كيف أن الله تبارك وتعالى يعني خلق البشر من نفس واحدة، وأنه سبحانه وتعالى جعل قرار لبذرة الإنسان في رحم هذه المرأة، وحاط هذه الرحم بهذه العظام القوية واليد، كما قال جل وعلا: ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. قرار مكين هذا مستقر ومستودع، مستودع للغذاء، للغذاء، وهو ثدي المرأة. جعل الله تبارك وتعالى هذا مستودع على طول المرأة، بمجرد أن يعني تضع مولودها عند ذلك يخلق الله تبارك وتعالى يعني طعام هذا الجنين في ثديها وجعل مستودع. وقت ما يأتي هذا الطفل يرضع يجد المستودع هذا الذي أودع فيه هذا الغذاء موجود طاهر نظيف كامل. سبحان الرب، سبحانه وتعالى، سبحان الخلاق العليم. معقم موجود جاهز لإطعام هذا الطفل. سبحان الله العظيم. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، فمستقر ومستودع. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. والله قد فصلنا الآيات، انظروا كيف يفصل الله تبارك وتعالى لكم الآيات فيبين يعني آية آية، لكن لقوم يفقهون، لناس عندهم فقه وعندهم فهم لما يعني يخبر به الله تبارك وتعالى، وللنظر في هذه الآيات بعين الفهم والفقه. أما الذي لا ينظر إلى هذه الآيات أعمى فيرى هذا، يعلم كيف يكون خلقه، أنه كان نطفة في رحم أمه، وأنه تدرج في هذه الحياة ونزل، وأن الله تبارك وتعالى يعني يجعل لهذه المرأة هذا الطعام لابنها ويهيئ الطفل، لأنه بدون تعليم يأتي ويلقم ثدي أمه. ما الذي يعلمه بأن هذا المكان هو مكان الطعام؟ وما الذي يعلمه بأن يعني هذه الحركة حركة المص التي يمص بها هي التي يستطيع أن يستنبط بها يعني الحليب من ثدي الأم؟ من يعلمه هذا؟ رب سبحانه وتعالى. فلكن المؤمن عندما ينظر إلى هذا ينظر بعين يعني الفهم والفقه، فيستفيد من هذه عندما تقع عينه على آيات الله تبارك وتعالى. ولكن الكافر والغافل ينظر إلى هذه الآيات وهي لا تعني عنده شيئا. وكم من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون، ثم استطرادا كذلك لتعريف صفة الرب تبارك وتعالى، قال جل وعلا: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. هذا كذلك جانب من آيات الله تبارك وتعالى في الخلق، وهو الله، الضمير يعود على الله تبارك وتعالى الذي يعرفنا بنفسه من خلال مخلوقاته سبحانه وتعالى، آياته في الخلق. وهو الذي أنزل من السماء ماء، ماء المطر، وسمي من السماء لأن السماء في لغة العربية كل ما عليك، والمطر في أقرب نقطة عندنا من هذا العلو. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا، يقول الله جل وعلا فأخرجنا به نبات كل شيء، أخرجنا بهذا المطر أي من الأرض نبات كل شيء، أكثر من 2 مليون نوع من النباتات موجود على هذه الأرض، وما يجهل الإنسان لليوم من أنواع النباتات أمر كثير جدا لعله أكثر مما يعرفه. فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه أي من هذا النبات خضرا. الخضر هو بداية الثمرة، نخرج منه حبا متراكبة، بداية الثمرة تكون خضر كمادة رقيقة هلامية، ثم يخرج الله تبارك وتعالى من هذا حبا متراكبا كما هو في سنبلة القمح أو في سنبلة الأرز أو في عود أو في في في في الذرة، حب يركب بعضه بعضا وكذلك دين. فهذا الحب الذي يتراكب، ومن عجب أن يعني تركيب هذه السنابل، لو أن إنسان أتى بنفسه وجاء ليأخذ مجموعة هذه الحبات ويرص هذا الرص لا يستطيع أن يعني يضعها في هذا يعني الحجم ويضع هذه الحبة. هذا أمر لا شك أنه حتى هذا الأمر اللي هو يعني عمل تركيبي هذا لا يستطيعه البشر، كل هذا بفعل الخالق سبحانه وتعالى. فأخرجنا منه حبا متراكبا. ثم قال جل وعلا ومن النخل من طلعها قنوان دانية، يعني خلق لكم سبحانه وتعالى من النخل من طلعها، الطلع وهو ما يكون في يعني في بداية طلع النخلة في هذا الغلاف والحفظ، قنوان دانية، يطلع القنو بعد ذلك عندما ينشق يعني غلاف النخلة ويخرج القنو. القنو هو مجموع العذق مع الشماريخ مع يعني البلح أو الرطب. قنوان جمع قنو دانية قريبة، نخل يبدأ الثمار وهو على وجه الأرض، ممكن أن القنو يصل إلى وجه الأرض بداية ثم بعد ذلك تصعد النخلة وتظل قريبة قريبة، ثم إذا صعدت كذلك تكون كذلك دانية، فإنه بما خلق الله تبارك وتعالى لها من الكرب ومن